إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أما بعد، إن شاء الله هذا هو المجلس الأول في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وقبل البدء في الشرح لا بد من أمرين مهمين. الأمر الأول هو مقدمة يسيرة في علم مصطلح الحديث وأهمية السنة، والأمر الثاني هو التعريف بالكتاب والكاتب. في حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. من رحمة الله بهذه الأمة ومن عصمته لها من الانحراف والضلال أن حفظ لها مصادر التشريع من العبث والتحريف والتبديل، حتى تطمئن الأمة إلى صحة الأحكام الشرعية التي تبنى على دليل صحيح وأساس متين. مصدري التشريع هما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما تفرع من هذين المصدرين من أدلة أخرى كالإجماع والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة إنما هي فروع لهذين المصدرين والأصلين. وفي شأن القرآن الكريم قال ربنا عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا نص في أن القرآن محفوظ بعناية الله، لم يكل ربنا حفظه لأحد من البشر، وإنما تولى حفظ كتابه، ولذلك لا يأتي إليه تبديل ولا تغيير ولا تحريف. وأما في شأن السنة فقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال ربنا سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ربنا سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا يبرز السؤال: إذا كانت السنة مصدرا من مصادر التشريع أمرنا أن نرجع إليها لاستنباط الأحكام الشرعية التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، فإذا كانت هذا المصدر هو صورة من صور الوحي، لأن ما نطق به عليه الصلاة والسلام ليس عن تخمين ولا عن ظن ولا عبقرية، وإنما هو وحي الله إليه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو اندثرت السنة وضاعت لا قدر الله أو نسيت، كيف يتسنى لعموم الأمة أن تمتثل قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، أو قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفة أمره، وهو المعصوم عن الخطأ. لذلك قيد الله عز وجل في هذه الأمة من علمائها الأجلاء من سهروا على حفظ السنة وتدوينها وتمحيصها وغربلتها حتى بان الصحيح من الضعيف. وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا، ونشأ هناك علم تفتخر به هذه الأمة وليس موجود في الأمم الأخرى، وهو علم مصطلح الحديث، أي العلم الذي يعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم العظيم في أي شيء يبحث؟ يبحث في السنة رواية ودراية، ويبحث في علم الرجال، علم التراجم، الرجال الذين رووا ونقلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث في الناسخ والمنسوخ من الحديث، ويبحث في مختلف الحديث أي النصوص التي ظاهرها التعارض كيف يتم التوفيق بينها، ويبحث في غريب الحديث أي الألفاظ الغريبة التي جاءت في ثنايا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا العلم يبحث في هذه الأمور الخمس: السنة رواية ودراية، علم الناسخ والمنسوخ، علم الرجال، مختلف الحديث، غريب الحديث. ما هو الحديث؟ يعرفه العلماء أنه كل ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم: قول، فعل، تقرير، صفة، حال. لذلك جئنا ما معنى الحديث رواية ودراية. معنى علم الحديث رواية أي الذي يتعلق بالسند والمتن. ما معنى سند وما معنى متن؟ السند هو الذي يتعلق بالنقلة، الرواة الذين نقل بعضهم عن بعض رواية المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى وصل السند إلى المتن أي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا متن وعندنا سند. السند هو الطريق الموصل إلى المتن. المتن هو الذي تلفظ به المصطفى عليه الصلاة والسلام أو جاء منه تقرير أو صفة أو قول أو فعل. والسند يتعلق بالرجال النقلة، الرواة الذين رووا بعضهم عن بعض حتى وصلوا بهذه الرواية إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا من السند والمتن يحكم على الحديث بالصحة والضعف. فالعلماء وضعوا تعريفا مهما للحديث الصحيح. قالوا: الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده برواية العدل الضابط عن غيره من مبدأ السند إلى منتهى، وكان خاليا من الشذوذ والعلة. هذه خمس شروط في الحديث الصحيح. أول شرط: اتصال السند، لا يكون هناك انقطاع. إذا كان هناك انقطاع من راو لآخر يحكم عليه بالضعف. فأول شرط للحديث الصحيح الذي يقبل ويبنى عليه الحكم الشرعي اتصال السند. الأمر الثاني: عدالة الرواة. ما معنى العدل؟ قالوا: لا يأتي بخارم من خوارم المروءة. طب ما معنى هذا الكلام؟ قالوا: المحافظة على الفرائض وترك المحرمات وعدم التلبس بكبيرة أو الإصرار على صغيرة. هذا هو الرجل العدل الذي يؤتمن على دين الله تبارك وتعالى، لا يتهاون بالفرائض ولا يضيع السنن والنوافل، إنما يقوم على الفرائض ويجتهد قدر استطاعته أن يقوم على جميع السنن والنوافل، ولا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا هو العدل. ما معنى الضبط؟ أي الإتقان في الحفظ والنقل والرواية. وعندهم نوعين من الضبط، قالوا: ضبط صدر وضبط كتاب. ما معنى ضبط الصدر؟ أي يعتمد على الذاكرة. وضبط الكتاب أي ما سمعه ينقله في كتاب خاص به ولا تمتد أي يد إلى كتابه بالتحريف. إذن اشترط اتصال السند، العدالة، الضبط، ولم يكن في الحديث شذوذ أو علة. ما معنى شذوذ الحديث أو الحديث الشاذ؟ هو الذي يرويه الثقة عن غيره ممن هو أوثق منه مخالفا له، فيسمى هذا حديث شاذ. والعلة القادحة تكون علة خفية سواء في السند أو في المتن لا يعرفها إلا علماء الحديث الذين مكنهم الله ونور بصائرهم، فيدركون بالفراسة والتمرس إذا كان هناك علة قادحة تمنع في قبول الحديث. طيب الحديث الحسن هو نفسه بالضبط تعريف الحديث الصحيح مع اختلاف بسيط. قالوا: الحديث الحسن هو الذي اتصل سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله ولم يكن في الحديث شذوذ ولا علة. فاشترطوا أيضا اتصال السند والعدالة مع عدم وجود علة قادحة في الحديث أو شذوذ فيه، ولكن هذا الذي نقل هناك خفة في الضبط، يعني ليس متقنا إتقانا كاملا، وإلا رجع هذا الحديث إلى الحديث الصحيح. هذا فيما يتعلق بالحديث رواية. طب عندنا الحديث دراية. ما معنى الحديث دراية؟ الحديث دراية أي فقه الحديث، شرح غريبه، شرح ألفاظه، واستنباط الأحكام الفقهية من النصوص من نص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حتى يسهل على الأمة التطبيق. كيف نطبق الحديث؟ لابد أن نعرف معناه، ولابد أن يشرح لنا، ولابد أن يبين لنا. فهنا يأتي علم الحديث دراية أي فقه الحديث وما يتعلق بشرحه وبشرح ألفاظه وتوضيح معانيه. المؤلفات في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام كثيرة، والعلماء المحدثون لهم مناهج شتى في موضوع التصنيف والتأليف في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. منهم من ألف كتبا في الحديث ولم يضع فيها إلا الصحيح، فتسمى هذه في كتب الحديث الصحاح، وعلى رأسها صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وصحيح ابن خزيمة، هذه تسمى صحاح. بعض الأئمة صنف كتبا في الحديث بناء على روايات الرواة فتسمى مسانيد. ما معنى مسند أو مسانيد؟ أي أنهم يجمعون كل الأحاديث التي رواها راو واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعونها تحت اسمه، ثم يصنف أو يرتب هذه المسانيد على حروف المعجم، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند الشافعي ومسند أبي عوانة ومسند أبو يعلى الموصلي إلى آخره. كيف يرتب هذا؟ إذا تأتي إلى مسند الإمام أحمد يقول لك مسند أبو هريرة أو أبي هريرة، مسند ابن عمر، مسند عائشة، فيأتي بكل الأحاديث التي رويت عن عائشة رضي الله عنها تحت اسمها، فرتب الكتاب على هذا النحو أو على هذه الصورة. عندنا صورة أخرى من التأليف وهي المعاجم، كمعجم الإمام الطبراني الصغير والأوسط والكبير. ما معنى معجم؟ رتب أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام على حروف المعجم فيما يتعلق بأطراف الحديث الأولى، يعني الحديث الذي يبدأ بحرف الألف يبدأ به أيا كان الراوي، الحديث الذي يبدأ بحرف الباء يضعه كله تحت الباء أيا كان الراوي، هذه تسمى معاجم. إذا عندنا الصحاح، عندنا مسانيد، عندنا معاجم، عندنا سنن. بعض علماء الحديث نحى منحى آخر في مسألة التصنيف والتأليف، فجمع كل ما يتعلق بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ورتبها على أبواب الفقه، وضم إليها أحاديث الفضائل والترغيب مثل سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن أبي داود. عندنا نوع آخر من التصنيف اسمه الموطئات، كلمة موطئ يعني سهل أو وطئ أو مهد لسهولة الفهم، وأشهرها طبعا موطئ الإمام مالك رحمه الله، أيضا رتبه على أبواب الفقه ولكن ضم إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أقوال للصحابة تعتبر أقوال موقوفة، هذه الموطئات. عندنا شيء آخر اسمه المستدركات. ما معنى المستدرك؟ أن يأتي بعض علماء الحديث فيجمع أحاديث ليست موجودة في الصحاح ولكنها على شروطها، وأشهرها مستدرك الإمام الحاكم النيسابوري على الصحيحين، بمعنى في أحاديث اشترطت فيها نفس شروط وجدت فيها شروط البخاري ومسلم لكن ما ذكرت في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، فسماها استدراك، أي استدرك على الصحيحين ما لم يذكر فيهما مع شروطهما. طبعا بالنسبة لأصح الكتب التي أجمعت عليها الأمة صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن يأتي صحيح البخاري في الدرجة الأولى أعلى من صحيح مسلم. السبب قال الإمام البخاري اشترط شرطان في الرواة، المعاصرة واللقيا واللقاء، اشترط لكل راوي يروي عن غيره أن يعاصره في نفس العصر، واشترط اللقيا ليس شرط المعاصرة، يعني أنا ممكن أعاصر عالم العلماء أنا في نفس زمني ولكن لا ألقاه، هو في بلد وأنا في بلد. فالإمام البخاري اشترط شرطين حتى يقبل الحديث من الراوي، المعاصرة أي أن يكون في عصره، واشترط اللقيا يعني اللقاء. الإمام مسلم لماذا صحيح جاء في الدرجة الثانية بابتداء الإمام البخاري؟ لأنه لم يشترط هذا الشرط الثاني، اشترط فقط المعاصرة وإمكانية اللقاء ولم يشدد في مسألة اللقيا، فقال إذا كان معاصرا لمن يروي عنه فهذا يكفي في صحة الحديث ولم يشدد في موضوع اللقيا. عندنا مستدركات، عندنا مستخرجات. ما معنى مستخرج؟ معلش هذه الألفاظ نحن نمر عليها مرور الكرام لأننا نقرأ في كتب السنة فربما جاء إلينا بعض هذه الأسماء. ما معنى مستدرك مستخرج؟ ما معنى مصنف؟ ما معنى مسند؟ ما معنى صحيح؟ ما معنى السنن؟ هذه كلها تعريفات. المستخرج هو أن يأتي المحدث إلى كتاب فيه أحاديث مسندة فيروي نفس الأحاديث ولكن برجاله هو، ما يأخذ هذا السند الموجود في الكتاب ولكن يسندها مرة أخرى برجاله هو، هذه تسمى مستخرجات. إذن عندنا حين كتب السنة المؤلفة إما أن تكون صحاح، مسانيد، معاجم، موطئات مستدركات مستخرجات سنن. عندنا شيء آخر، بعض العلماء نحى منحى آخر في موضوع التأليف والتصنيف في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجمع كل ما يتعلق بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام فأصبح موسوعة كاملة من الحديث النبوي الشريف، ومنها كتاب مشهور أنصح باقتنائه مطبوع والحمد لله اسمه جامع الأصول لابن الأثير، وهناك أيضا جمع الجوامع أكبر كتاب يمكن ألف للإمام السيوطي رحمه الله، الجامع الكبير وعمل منه الجامع الصغير اختصر منه وجعله في كتاب أقل حجما من الجامع الكبير. هذه تسمى الجوامع أو الجوامع أي التي جمعت كل الصحاح الستة وما أضيف إليها من زوائد أخرى. هناك تصنيف آخر لكتب الحديث، بعض العلماء صنف أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام على أبواب الفقه مضافا إليها أبواب الفضائل والترغيب والترهيب وتربية النفس وتهذيبها مثل صحيح البخاري وأصحاب الصحاح الستة والسنن. هناك طريقة أخرى في التصنيف أنهم جمعوا أحاديث المصطفى عليه السلام المتعلقة بالأحكام الشرعية فقط، لم يذكروا فيها الفضائل ولا الترغيب ولا الترهيب، مثل كتاب مشهور اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر. هذا الكتاب كله أحاديث ولكن متعلقة فقط بالأحكام، وله شروح كثيرة أشهرها شرح ابن دقيق العيد. هناك طريقة أخرى في التصنيف، بعض العلماء جمع أحاديث المصطفى عليه السلام المتعلقة بالفضائل والترغيب والترهيب وتربية النفس، ما له علاقة بأحاديث الأحكام. معنى الأحكام يعني الأحكام المتعلقة بالعبادات أو المعاملات أو المعاشرات، ولكن فقط ذكر ما يتعلق بالفضائل بالترغيب بالترهيب، مثل الكتاب المشهور الذي كنا في صدده وشرحناه كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري أنصح باقتنائه أيضا، وهناك كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ الدمياطي، وهناك كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وأيضا نفس العنوان عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، كتاب الأذكار للإمام النووي، كتاب رياض الصالحين الذي نحن بصدده للإمام النووي أيضا رحمه الله. إذا حتى نعرف ما موقع كتاب رياض الصالحين في شجرة تصنيف المؤلفات في حديث المصطفى عليه السلام، إذا هو يندرج تحت موضوع الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال وتربية النفوس وتهذيبها، هذا ما يقع فيه كتاب رياض الصالحين أو يقع تحته. هذه التوطئة من علم مصطلح الحديث رأيتها من الأهمية بمثابة، لأن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام روي آثار كثيرة في بركة من يسمعها ومن يرويها، ومنها هذه البشرى لكل من يتلو على الأمة فيسمع أو يسمع حديث المصطفى عليه السلام، هذه البشرى التي قال فيها نبر الله. لذلك يقول علماء الحديث فرحا بهذا الحديث أن كل من يتلو حديث المصطفى عليه السلام سامعا أو قارئا يجعل الله في وجهه نضرة وفي وجهه نور وفي حياته بركة، لأنه يتلو ويقرأ أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام استنادا لهذا النص، نبر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي حديث آخر رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه مقدمة فرغنا منها. الحين ندخل على موضوع الشرح. من حق الإمام والعالم علينا أن نعرف موضوع الكتاب وأن نعرف الكاتب من هو المؤلف. لذلك عند الدخول لشرح رياض الصالحين نحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور: الأمر الأول مؤلف الكتاب، والأمر الثاني موضوع الكتاب وهدفه، والأمر الثالث منهج الكتاب والتأليف، كيف الإمام النووي ألف هذا المصنف. لأن هذا الكتاب إذا ذهبت إلى القارات الخمس تجد أن الأمة لقيته بالقبول وأجمع العلماء على قبوله، وأن عامة ما ذكر فيه حديث صحيح أو حسن أو حسن لغيره، وليس فيه حديث واحد موضوع أو مكذوب أو واهم، أقل شيء فيه هو الحسن لغيره. لذلك لقيت الأمة هذا الكتاب بالقبول، وعم الله بنفعه وبركاته كثير من المسلمين عبر أجيال كثيرة. لذلك العلماء نقول مؤلف الكتاب. لماذا العلماء يهتمون بالمؤلفين والعلماء يهتموا بالمصنفين، ووضعوا لذلك علم خاص سموه علم التراجم. هذا العلم يتعلق بالعلماء المؤلفين في تاريخ ميلادهم وتاريخ وفاتهم وما يتعلق بحياتهم ونشأتهم وشيوخهم وعلمائهم وتلاميذهم. هذا العلم علم مهم سموه علم التراجم أو علم الطبقات، فصنفوا فيه كل ما يتعلق بالعلماء والمؤلفين. هذا العلم يهتم علم التراجم باسم المصنف ولقبه وكنيته، تاريخ ومكان الولادة، تاريخ ومكان الوفاة. واحد يسأل طب احنا ايه علاقتنا بميلاد ووفاة؟ قلنا لا، هذا امر مهم جدا استند عليه العلماء في تضعيف الحديث او تصحيحه وتقويته. اعطينا مثال، احد الائمة توفي سنة 100 للهجرة، روى عن اخر ولد سنة 105 للهجرة. لما يجي واحد يروي عن واحد نلاقي ان ده توفي سنة 100 للهجرة، روى عن رجل اخر ولد سنة 105 للهجرة، فنحن على طول نحكم على هذه الرواية بالضعف وان هناك علة تمنع قبول الحديث. لماذا؟ قال كيف يروي عنه قبل ان يولد؟ ففهمنا من تاريخ الولادة امر مهم وتاريخ الوفاة ان الرواة حينما ينقل بعضهم عن بعض قد يأتي احد فيدلس او يدس سندا غير صحيح في احد الكتب، كتب الاحاديث، فيفهم من تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة ان هؤلاء العلماء قد امكن معاصرة بعضهم لبعض او امكن الرواية في بعضهم لبعض. ايضا يذكر الشيوخ والعلماء الذين تتلمذوا على ايديهم، ونؤكد على هذه المسألة ان اي عالم او امام في الامة لم يذكر لنا علماءه ومشايخه الذين اخذ عنهم العلم هذا لا يؤتمن على دين المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يصح ان يكون امام. من لا شيخ له فشيخه الشيطان. واحد يقول انا بعتمد عندي ذاكرة قوية وانا كل حاجة اقرأها احفظها وانا عندي الموسوعات والكتب موجودة والانترنت وعندي كذا وكذا على طول احفظ واحفظ واعطي للناس، نقول له انت لست امينا على دين الله بهذه الصورة، لانه لا بد من الرجوع الى العلماء. فالعلم لا يؤخذ من الكتاب فقط، لا بد مع وجود العالم، نستأنس بالكتاب لكن الاصل هو ان يؤخذ العلم من افواه العلماء. لذلك هناك مقولة مشهورة يقولون فيها الكتاب شيخ مضل. ما معنى شيخ مضل؟ لو قرأت بنفسك ربما فهمت فهما خاطئا ما اراده المؤلف، او وقعت عينك على نص منسوخ، وربما الانسان قرأ في كتاب الله آية منسوخة وهو لا يدري. مثل ان رجل يقول والله يا شيخ الخمر حلال وفيها منافع كثيرة، طب كيف هذا وقد اجمعت الامة على تحريمها؟ قال الم يقل ربنا عز وجل في مسألة الخمر يسألونك على الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس؟ اذا الآية ذكرت ان في الخمر منافع للناس، نقول له هذه الآية منسوخة. يقول ما معنى منسوخ؟ اذا كان لا يدري الناسخ من المنسوخ وقع في التخليط ووقع في التدليس ووقع في الخطأ لا محالة. لذلك لا بد من الرجوع الى العلماء. وايضا يذكرون اهم التلاميذ الذين تتلمذوا على ايديهم، ثم يذكروا المصنفات والكتب التي ألفها هؤلاء العلماء، ثم يذكروا نبذة عن نشأته وشغفه بالعلم، كيف نشأ هذا العالم، اين ترعرع، كيف حبه للعلم. ثم يذكرون الصفات الإيمانية من الورع والتقوى والزهد والحرص على العبادة والتهجد وقيام الليل ونصح الراعي والرعية والتواضع. هذه الصفات الإيمانية مهمة حتى يؤخذ العلم من هذا العالم. لذلك يقولون في هذه المسألة العلماء السابقين يقولون كنا إذا سمعنا عن رجل عالم ببلدة ما شددنا الرحال إليه، فأول ما ننظر إلى سمته وهديه وحرصه على السنة وعلى الفرائض، فإذا قبلنا منه ذلك أخذنا منه العلم وإلا رجعنا. يعني إن لم يكن أمينا على سنة النبي عليه السلام وأمينا على هذا الدين تطبيقا وفعلا وعملا فلا يؤتمن على العلم ولا يؤخذ منه العلم. وأيضا روي هذا الأثر ذكر في مقدمة صحيح الإمام مسلم وفي كثير من كتب الأحاديث عن ابن سيرين، وأيضا نقل عن مالك بن دينار وعن كثير من العلماء يقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكانوا لا يأتمنون على دينهم أي أحد، ولكن أولا ينظروا في السيرة ثم يذكرون مدح العلماء وثنائهم عليه. التسع أمور هذه كانت تذكر في كتب الطبقات والتراجم عن كل عالم أو إمام أو مؤلف له كتب. لما نيجي على الإمام النووي مؤلف هذا الكتاب، نريد أن نتعرف عليه. من هو الإمام النووي رحمه الله؟ ما هو اسمه؟ ما هو لقبه؟ ما هي كنيته؟ هل نسبه يتصل إلى أحد من الصحابة الكرام، أو هو منسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا اسم هذا الإمام محيي الدين يحيى ابن شرف، هذا اسمه. لقبه كنيته أبو زكريا. نسبته، شوف من النسبة نستطيع أن نعرف هذا الإمام يتصل بمن. قالوا هو الإمام محيي الدين يحيى بن شرف الحزامي الحوراني الشافعي النووي. لما نيجي نفند هذا النسب فنقول ما معنى حزامي؟ حزامي أي متصل بالصحابي الجليل حكيم ابن حزام، فيكون جده الأعلى هو حزام أبو حكيم، وحكيم ابن حزام كان من أجلاء الصحابة رضي الله عنه. إذا نسب الإمام النووي يتصل إلى هذا الصحابي الجليل، لذلك ذكره في النسب. الحزامي الحوراني نسبة إلى حوران، ناحية كبيرة من نواحي دمشق. الشافعي مذهبا. النووي نسبة إلى نوى، ونوى هي قرية صغيرة من أعمال حوران بنواحي دمشق. إذا فهم من هذا النسب نسبة هذا الإمام الجليل. متى ولد ومتى توفي رحمه الله؟ تتعجب من تاريخ الوفاة، تاريخ الميلاد، قصر عمر هذا الإمام وبركة نفع الأمة به. وتتعلم أيضا أنه كان حصورا، هذه من العجائب، حصورا يعني لم يتزوج. إذا أردت أن تعرف على فكرة من كبار الأئمة الذين لم يتزوجوا، الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية لم يتزوج، والإمام الطبراني صاحب التفسير وصاحب التاريخ الكبير لم يتزوج، والإمام النووي رحمه الله لم يتزوج. إذا أردت أن تعرف جملة من العلماء الحصورين، طبعا كان لهم أعذار في هذا، شدة الشغف بالعلم وخوفهم أن لا يقوموا بمسؤوليات الزواج، هذه حالة خاصة. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في كتاب أنصح باقتنائه ذكر في هذا الكتاب عنوانه صفحات من صبر العلماء في طلب العلم أو على العلم، ذكر فيها أسماء كل العلماء الحصورين، لأن كلمة سيدا وحصورا، الحصور هو الذي لم يتزوج، فمن ضمن هؤلاء العلماء الإمام النووي رحمه الله. متى ولد؟ ولد سنة 631 للهجرة. أين ولد؟ بنوى. إذا هذه تاريخ ومكان الولادة. طيب والوفاة؟ توفي سنة 676 للهجرة بنفس مسقط رأسه، أيضا دفن بنوى، مات بها ودفن بها. لما نيجي نحسب من 631 للهجرة إلى 676 للهجرة، كم سنة عمر هذا الإمام الجليل؟ 45 سنة. إذا نظرت إلى المؤلفات، لو أعطينا مؤلف واحد ككتاب المجموع في فقه الإمام الشافعي حوالي 20 أو 25 مجلد، لو أعطينا الإنسان قلنا له انسخه بس، انقله، مجرد ينقل هذا الكتاب، كم يستغرق من الشهور والسنين؟ كم كان علم هذا الإمام، وكم كانت مصنفاته، ونفع الله تعالى للأمة ببركة عمره المبارك. نشأته، الإمام النووي له أسرار في بداية النشأة. أولا نشأ شغوفا بالعلم، محبا للقرآن الكريم، وكان سنه 10 سنوات، رأى أحد العلماء وتفرس فيه. هذا العالم بعد كده أصبح من شيوخه، وهو الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي. لأ لما يجي يلعب مع الأولاد، الأولاد يكرهوه على اللعب فيفر منهم وينشغل بقراءة القرآن، لا يحب أن يلعب. لذته وفرحه وشغفه بقراءة القرآن وليس باللعب، يكرهونه على اللعب معهم ويفر منهم يقرأ القرآن ويبكي. أبوه حطه في دكان عشان يبيع ويشتري في التجارة، كان ينشغل عن البيع والشراء بقراءة القرآن. فالشيخ ياسين بن يوسف الزركشي راح لمعلم الصبيان في القرآن، يسموه عندنا الشيخ الفئي اللي هو صاحب الكتاب، كان يعلم الصبيان ويحفظهم القرآن. راح قال له مقولة عجيبة، قال له إني أرى في هذا الغلام أن الله سينفع به الأمة فأوصيك به خيرا، إنني أرى أنه سيكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس بعلمه. فالمعلم بتاع الصبيان قال له أبو نجم أنت؟ انت يعني بتضرب الرمله او الودع انت بتنجم؟ قال لا، ولكن انطقني الله بذلك، هذا امر وجدته في قلبي فنطقت به وصدقت فراسته. فلما علم هذا المعلم ذهب الى ابيه فاخبره بما قال الشيخ، فاخذ بعد ذلك يعتني به حتى اتم حفظ القران ولم يناهز الحلم. ثم وسن 19 سنة ذهب به إلى دمشق، فالتحق هناك بمدرسة كبيرة للعلم الشرعي، المدرسة التي مكث بها سنين طويلة وأخذ يتعلم بها العلم، المدرسة الرواحية، وكان يعيش على جرايتها، وكان يقنع بالقليل أو بما يأتيه إليه من طعام أو من مال يبعث إليه أبوه من قرية نوى، وكان لا يلبس إلا ما تغزله أمه من صوف لغنمات كانت موجودة في البيت عندهم، كان يلبس من غزل يدها، وهذا من شدة ورعه. في اليوم الواحد ربما كان يقرأ على المشايخ والعلماء حوالي 12 درس في جميع فروع الشريعة، في التفسير والحديث وأصول الفقه والفقه واللغة والمنطق والنحو، كان يشغل عامة يومه حتى حفظ متونا كثيرة في سن قصير. إذا تتكلم عن ورع الإمام وزهده وتواضعه، هذا الإمام الإمام النووي كان شديد الزهد، كان يقنع بالقليل من المطعم والملبس، كان يأكل في اليوم طقة واحدة، يأكل مرة واحدة بعد العشاء الآخرة، وكان لا يأخذ من أحد شيئا، يعيش على الجراية بتاع المدرسة أو ما يرسله إليه أبوه. وهناك شيء آخر في حياة الإمام الشافعي تدل على أن نور القلب بالعلم يعتمد على الورع. إذا أدخلت لقمة فيها شبهة أطفأت نور العلم وأذهبت بركته من القلب ومحت العلم من الصدر، لأن الطعام الذي فيه شبهة لا يستقر به العلم في الذهن والذاكرة ولا في القلب، ينسى. إنما العالم الذي صف ما يدخل فيه حفظ الله ما يوضع فيه، لأن الإناء النجس لا يصلح أن يكون وعاء مطهرا. فكان الإمام النووي لا يأكل من فاكهة دمشق، طبعا ليس على وجه التحريم، وما حرم هذا وما نهى غيره، لكن بنفسه ورعا. لما أحد تلامذته اسمه ابن العطار، سيأتي معنا ابن العطار علاء ابن العطار، لما سألوا في هذا لماذا لا تأكل من فاكهة دمشق، قال عامة ما فيها من بساتين إنما هي وقف، الناس الصالحين زمان وقفوها، ولذلك لا أدري، لعل شيئا مما نأكله من وقفها فأنا أتحرز من هذا وأتورع عنه. فكان لا يأكل من فاكهتها شيئا، لا يصرف ساعة في غير طاعة، حتى إذا تعب من الكتابة والتصنيف استراح ثم استيقظ فأكمل التصنيف والكتابة. الكتابة في الماضي لم تكن كزماننا، الدواء، المحبرة، الريش، ثم الورق لم يكن مماحز مثل ورقنا هذا، كان ورق عجيب، وكانوا يكتبوا بالريش، وكان ينتظر حتى يجف، يعني كان الأمر في غاية الصعوبة، ولكن انظر إلى بركة المؤلفات والعلوم النافعة التي نفع الله تعالى بها الأمة. الشيوخ الذين تعلم عن أيديهم سأمر عليهم مرورا، لأنه من العجيب أننا لا نسمع أسماء هؤلاء العلماء، بينما واجب على الأمة أن تذكر مرارا وتكرارا بأسماء العلماء والأئمة الجهابذة الذين كان لهم فضل السبق وفضل عظيم في تبصرة هذه الأمة بأحكام دينها. من العلماء اللي أخذ منهم الحديث القاضي ابن الحرستاني وزين الدين النابلسي وشمس الدين أبو الفرج بن قدام المقدسي، وفي الفقه أخذ الفقه عن الشيخ كمال الدين المغربي، وفي الأصول أخذه عن القاضي التفليسي رحمه الله، وفي اللغة أخذ عن أبي العباس المصري النحوي. أما تلاميذ أشهرهم علاء الدين ابن العطار ومحدث الشام جمال الدين المزي القضاعي وأبو العباس الإشبيلي. نيجي لأهم المصنفات، يمكن بعضنا يحتوي في بيته على كثير من مصنفات الإمام النووي رحمه الله، طبعا أشهرها مما عم الآفاق الأربعين النووية، جمع 40 حديث من أمهات الأحاديث التي تتعلق بأصول الدين. لما جينا شرحنا كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي قلنا أن أصل 40 هي أن ابن الصلاح رحمه الله من كتاب من كبار العلماء في الحديث قال له بعض التلاميذ يا إمام أخبرنا ببعض الأحاديث الجامعة التي تكون أصولا للدين يجمع إليها جميع الأحاديث الأخرى، فأملى عليهم إملاء 19 حديثا. الإمام النووي جاء بعد ابن الصلاح فأكمل 19 إلى 40، الإمام ابن رجب الحنبلي أكمل 40 إلى 50 وجمعهم في كتاب سماه جامع العلوم والحكم، لكن المشهور هو 40 النووية. لما تيجي أصل 40 هي مقدمة، هي من ابن الصلاح 19 حديث إملاء أملهم على التلامذة. إذا رغبة الطلاب في العلم كان ببركتها هذا النفع العظيم العميم الذي عم كل الأمة، فاشتهرت في الأمة الأربعين النووية ولها شروح كثيرة. هناك شرح صحيح مسلم، وهذا مشهور للإمام النووي، شرح المهذب، كتاب الأذكار، كتاب عظيم في ما يتعلق بالأدعية المأثورة والسنن، كتاب تهذيب الأسماء واللغات هذا في التراجم، كتاب منهاج الطالبين في فقه الإمام الشافعي، كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. انظر إلى أنا طبعا اخترت بعض المصنفات وليس كلها، وإلا فالمصنفات كثيرة. نيجي لآخر موضوع هو موضوع الكتاب وهدفه. موضوع كتاب رياض الصالحين هو الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والأخلاق وتهذيب النفوس. حتى في المقدمة أردت أن أقرأ منها فقرات لكن ربما لا يتسع الوقت. الإمام النووي رحمه الله ذكر أنه لخص بعض الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بتهذيب النفوس وتربيتها. إذا موضوع الكتاب هو فضائل الأعمال. كيف كان منهج الإمام النووي رحمه الله في التأليف؟ المنهج يعتمد على الآتي. أولا قسم الكتاب إلى أبواب ووضع لها عناوين، بعضها مختصر في كلمة أو كلمتين وبعضها في جملة مفيدة، لأن الإمام فقيه على فكرة، سيقول لنا إن شاء الله وقفات عجيبة في طريقة التبويب وطريقة وضع الأحاديث تحت الأبواب. معلش أسبق الأحداث، أذكر مثال واحد، أنه ذكر في باب زيارة الإخوة الإخوان بعضهم لبعض وأهمية الصحبة وزيارة الصالحين، ذكر تحت أهمية الصحبة وفضل الزيارة في الله حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاضبر بذات الدين تربت يداك. الإمام النووي لأنه فقيه لماذا وضع هذا الحديث في فضل الصحبة والزيارة والمصاحبة؟ طبعا الفقيه يدرك ببداهة وبسرعة أن الرجل قد يصحب امرأته في رحلة الحياة أكثر مما يصحب أباه وأمه وإخوته. لذلك جاء في الآية في سورة النساء عند الحديث عن الجيران قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اللي أوصى بهم ربنا بالجيران دول. قالوا الصاحب بالجنب إما أن يكون الصديق في السفر، الصاحب في السفر، وإما أن تكون الزوجة. إذن الزوجة من الجيران الذين أوصى الله تبارك وتعالى بحسن صحبتهم والإحسان إليهم، لأن الإنسان قد يمكث مع زوجته سنين طويلة أكثر مما جلس في بيته وفي مهده. ربما الإنسان يتزوج سنه 20 سنة ويمكث مع زوجته إلى أن يصل سن 60 سنة، يبقى صاحب زوجته 40 عاما بينما عاش في بيت أبيه وأمه 20 سنة مع الأب والأم والإخوة والأخوات. إذن هذا الحديث ذكر في باب الصحبة وأهمية الزيارة لأن الإمام النووي فقيه رحمه الله، يعرف متى يضع وكيف يضع الحديث تحت الأبواب. صدر الأبواب ثانيا، صدر الأبواب في الغالب بآيات من آيات القرآن الكريم تتعلق بالموضوع. ثالثا سنى بأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. رابعا شرح بعض الكلمات الغامضة التي جاءت في الحديث وعلق على بعض المعاني بالشرح المختصر بحيث لا يكاد يرى المطالع للكتاب أي بادرة قلم للإمام النووي. يعني لما تيجي تنظر للكتاب كأنه مجرد تصنيف وتبويب، أما قلم الإمام النووي غير موجود إطلاقا غير في عناوين الكتاب، وهذا من بركته أنه فتح الباب لكل من يسمع أن يغرف من هذا العلم. خامسا تحرى أن يذكر الصحيح بنوعيه. الصحيح عند عرف العلماء يذكر ضمنه الحسن، يعني لما يجي يقول الإمام النووي وقد تخيرت الصحيح من الأحاديث، عمت ما ذكر فيه من البخاري ومسلم ومن أصحاب السنن أصحاب الصحاح الستة، لكن لا يمنع هذا أن يكون بعض الأحاديث لا نقول فيها ضعف لكن حسن لغيره. إذن ليست كلها بدرجة الصحة في عرف وتعريف علماء الحديث، لأن علماء الحديث قسموه إلى صحيح وحسن وضعيف. لكن في التقسيم القديم ما كانش عندهم تعريف الحسن، كانوا إما صحيح وإما ضعيف. إذن ارتبط الحسن والحسن لغيره بالحديث الصحيح صحيح، ويفهم من هذا أن الإمام النووي صادق فيما قال في مقدمة الكتاب أنه تحرى أن يضع فيه الأحاديث الصحيحة، قصد بها إما الصحيحة عرفا وإما الصحيحة بتقسيم العلماء أنه الحسن لغيره فيندرج تحت الصحيح. سادسا وهذا المهم وأختم به، أنه بدأ الكتاب بباب الإخلاص والنية، ونعى الكتاب بباب ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، ما أوثق العلاقة بين البدء والختام، البدء بالإخلاص والنهاية بالجنة في دار القرار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. معنى أن من بدأ عمله بالإخلاص وصحة النية ختم له بالقبول ودخول الجنة، وهذا أيضا من فراسة الإمام وحسن توفيق الله تبارك وتعالى له. كانت هذه مقدمة لا بد منها قبل أن ندخل في شرح أي حديث واحد عن كتاب رياض الصالحين فيما يتعلق بالكتاب وموضوعه ومنهج التأليف، وفيما يتعلق بالإمام نفسه رحمه الله. الشروح الموجودة في السوق ومطبوعة ليست كثيرة، منها شرح نزهة المتقين شرح رياض الصالحين لبعض علماء الشام الأجلاء، ومنها كتاب شرح رياض الصالحين لابن عثيمين، ومنها كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان، وهذا ما اخترناه. وابن علان للعلم إمام فقيه مكي من أهل مكة، عاش فيها ومات فيها رحمه الله، وكان له بعض المصنفات الرائعة، لذلك هو شرح هذا الكتاب شرحا مستفيضا، ونحن إن شاء الله نعتمد عليه وعلى غيره من بقية الشروح في الصحاح الستة وما يتعلق بشروحها حتى نستفيد ببركة هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بكل ما فيه وأن يرزقنا العمل بما فيه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.